السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله والشكر له على مثل هذا اللقاء، سائل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على حسن القول والعمل، مستعينين بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن مثل هذه المواضيع من أهم المواضيع التي تطرق، وخاصة في مثل هذه الأزمنة، ونعلم حال الأمة اليوم وما يكاد لها من أعدائها، وهذا الكيد منذ فجر النبوة إلى يومنا هذا. وسوف أتحدث بما تيسر وبما فتح الله سبحانه وتعالى حول هذا الموضوع. وقد تقدم المشايخ جزاهم الله خيرا في ذكر المنهج والطريق في الكتاب والسنة، وهذا خير عظيم، والسلف رضي الله عنهم هم على هذا الطريق وعلى هذا المنهاج. سأتكلم بإذن الله في محاور، المحور الأول حول عنوان هذه المحاضرة، وهو منهج السلف في حماية الفكر. المحور الثاني إلماحة مقتضبة إلى كيد أعداء الإسلام منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا، تذكير بها وإلا فهي معلومة لإخواني. المحور الثالث ذكر نماذج وأمثلة من الآثار المنقولة عن السلف رضي الله عنهم في صيانة وحماية الفكر من الضلالات والشبهات. المحور الرابع من هذه المحاضرة طريقة السلف رحمة الله عليهم في الحوار للمخالف، وأنه عندهم ليس مرتبة واحدة، بل يختلف بحسب الحال في الزمان وبحسب حال المحاور. المحور الخامس أسباب الأمن الفكري، أو الأسباب المحصلة للأمن الفكري. المحور السادس أسباب الخلل في الفكر بورود الشبهات والضلالات عليه. المحور الأول ما يتعلق بعنوان المحاضرة، وهو عنوان مهم، وهو يطرق من جهة المعنى ويتكلم فيه أهل العلم وأهل النظر وأهل الفكر، لكن الشأن في تقعيده أن يكون تقعيدا وتأصيلا مبنيا على ما فطر الله سبحانه وتعالى عليه خلقه، وأنه فطرهم على التوحيد، وأن الشبه والضلالات وانحراف الفكر طارئ ووارد عليها، وهذا لا يؤخذ إلا من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فعنوان هذه المحاضرة أو هذا الدرس ومنهج السلف في حماية الفكر. المنهج في اللغة هو الطريق الواسع الفسيح البين الذي لا لبس فيه، كما قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس فيما رواه ابن أبي حاتم وغيره: سبيلا وسنة. منهج السلف. وثبت أيضا ذكر المنهج أو المنهاج أيضا في السنة في حديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود الطيالسي بإسناد صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون ملكا جبرية، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وحديث صحيح. اختلف العلماء في الخلافة على منهاج النبوة التي في أحاديث، هل هي انقضت أو لا زالت؟ على قولين لأهل العلم. منهج السلف. الشق الآخر أو الكلمة الأخرى من هذه المحاضرة وهو السلف. السلف من الشيء السالف وهو الماضي، وهو من مضى، والمعنى أننا نسير على طريقة السلف ونتبعها. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عائشة في حديث طويل، وفيه أنه قال في آخره لما ذكر أن جبريل كان يعارضه القرآن كل عام مرة، قال: وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضور أجلي. وفيه أنه أشر إلى فاطمة أو قال لها: نعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك، لأنه سبقها ومات قبلها عليه الصلاة والسلام، فقال: نعم السلف. فبكت رضي الله عنها فأخبرها أنها أول أهله لحوقا به، وفي رواية أخرى أيضا أنها سيدة نساء أهل الجنة، والروايتان لا تتنافيان فيمكن اجتماعهما. السلف كما في هذا هو المتبع ممن مضى، فعليك بطريقة من سلف. ومن هم السلف؟ السلف ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين اتبعوهم بإحسان، فذكر ثلاثة أصناف: المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. وهذا وصف عام للسلف، لمن تقدم في الزمن ولمن كان على طريقة السلف إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي منصورة حتى تقوم الساعة. وكذلك أيضا قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أحصروا، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. والذين جاءوا بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين، ثم في الآية التي بعدها الأنصار، ثم ذكر بعد ذلك من تبعهم ممن سار على سبيلهم. ورأس التابعين لهم هم القرن الثاني والقرن الثالث من التابعين، وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود ومن حديث عمران بن حصين، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة، وفي أحاديث أخرى خارج الصحيحين، لكنه ثبت في الصحيحين من طرق ومخارج كثيرة عن جمع من الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. متفق عليه. وعند مسلم عنه فلا أدري أذكر بعد قرنه، يعني هل ذكر قرنا ثالثا بعد قرنه أو ذكر قرنين. وكذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في صحيح مسلم عن عائشة: خير الناس قرني الذين فيه ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم. في حديث هريرة كذلك في صحيح مسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ثم قال: ولا أدري أذكر الثالث أم لا، لكن ثبت ذكر الثالث من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين وحديث عائشة، والأخبار في هذا كثيرة. فهذه هي القرون الثلاثة وهم السلف السالف، من مضى ممن تتبع طريقته ويكون اتباعا بإحسان كما تقدم. وهل جاء في الأخبار ذكر القرن الرابع؟ جاء في رواية في ثبوتها نظر ذكر القرن الرابع، إنما ثبت هذا المعنى أيضا في صحيح مسلم من حديث سعيد الخدري لما قال أنه يغزو فئام من الناس فيقول هل معكم أو فيكم من صحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيقال نعم فيفتح لهم، يقول هل فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم فيفتح لهم، فيقول هل فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم فيفتح لهم. هذا في الصحيحين اقتصر على ذكر الثلاثة. وعند مسلم من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن أبي سعيد ذكر هل فيكم من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر القرن الرابع. والمحفوظ في الصحيحين عدم بدون ذكر القرن الرابع، وهو الذي جاء في الصحيحين أيضا من رواية عمرو بن دينار عن جابر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فإن كان ثابتا فيجري مجرى ما تقدم، لكن الثابت في الأخبار أنه قرن الصحابة ثم التابعون ثم الذين يلونهم تابعوا التابعين. واختلف العلماء متى انتهى حد القرون الثلاثة، فأقصى ما قيل أنه إلى 220، وأن بعد ذلك أطلت البدع وظهرت الفتن وظهر الزنادقة، وقيل إنه إلى 170، وقيل إلى 130. ومن أهل العلم من قال إن المعتبر في القرن هو جمهور أصحابه، فعلى هذا جمهور تابع التابعين قبل ذلك. والشأن من كان على هذا الطريق وهو طريق السلف وهم القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث. هذا هو تعريف السلف. والسلف معناه أهل السنة والجماعة، ومعناه الفرقة المنصورة، ومعناه الجماعة، وكل ما جاء من الألفاظ التي تأتي في كلام العلماء من الدلالة على التمسك بالتوحيد فإنهم هم السلف وأهل العلم. فالمعنى واحد والألفاظ اختلفت. ولذا ليس السلف حزبا ينتسب إليه، بل السلف هم أهل الإسلام الذين يقومون به ويقولون به وينصرونه. ولهذا من الأخطاء التي قد تقع تذكر الأحزاب فيقال فلان كذا وفلان كذا وفلان سلفي، فيجعلون النسبة إلى السلفية كالنسبة إلى بعض الأحزاب الموجودة، وهذا لا شك قول متناقض. إذا قيل فلان المنتسب حزب الفلاني اسمه كذا أو نسبته كذا وفلان سلفي، فالمعنى أنه إذا لم يكن سلفيا فإنه ضد السلف وضد طريقة السلف. ولذا أنكر أهل العلم التحزب على هذا الوجه، ولم يعرف من أهل العلم في القرون الثلاثة ولا من كان له شأن وذكر بين أهل العلم أنه أنشأ حزبا أو أظهر حزبا. ولذا قيل إذا كان ذكر المسمى لا على سبيل التعصب والتحزب، إنما من باب التسمي بالشيء وتنظيم العمل ونحو ذلك على وجه لا تعصب فيه، فهذا لا بأس به. أما إذا كان على سبيل التحزب والتعصب فإن هذا لا يجوز. ولذا قد يتسمى بعض أهل العلم في بعض بلاد المسلمين بأسماء هي موافقة في المعنى لمسمى السلف، كما يقال مثلا إنه من أنصار السنة أو من أهل التوحيد، ممن يكون حقيقة المسمى مناسب وموافق لحقيقة هؤلاء الذين يعملون أو يقومون بما تسموا به، مثل ما تنظم بعض أمور الدعوة خاصة اليوم في بعض المسميات ونحو ذلك، فإذا كان على وجه الترتيب والتنظيم فإنه لا بأس به. وهذا هو الذي أيضا أفتى بأهل كثير من العلم في هذه البلاد، والشأن هو التعصب الذي لا يجوز، التعصب الذي لا يجوز بمعنى أنه يخالف هدي السلف وطريقة السلف، كما يوجد كثيرا من الأحزاب الموجودة على بين الناس اليوم. هذا ما يتعلق بكلمة السلف، منهج السلف في حماية. الحماية هي الصيانة والوقاية، والوقاية والفكر هو ما يدور في الذهن من أمور وتفكير ويجول فكر. وفيه دلالة على أن الأصل في الفكر السلامة والفطرة، كما قال سبحانه فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالمقصد هو حمايته وصيانته، وإلا فهو على التوحيد والعقيدة، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. وفي حديث عياض بن حمار المجاشي في صحيح مسلم إني خلقت عبادي حنفاء حتى أتتهم الشياطين فاجتالتهم. المعنى أنهم على التوحيد، أنهم على التوحيد والإيمان، فالشرك والبدع والمنكرات طارئة. إذن المعنى هو صيانته، فلو ترك ولم يتعرض للأهواء ولم يتعرض لوافد الثقافات فإنه ينشأ على التوحيد. ولهذا قال العلماء لو أن إنسان نشأ في مكان ليس عنده أحد ولا يرد عليه مؤثرات تصرفه عن دينه، تصرفه عن فطرته، فإنه ينشأ على التوحيد، كل مولود يولد على التوحيد. ولهذا قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. وقرأ في الرواية الأخرى فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرهم على التوحيد والإيمان. هذا ما يتعلق بالعنصر الأول من هذه الكلمة. الثاني أو المحور الثاني إلماحة إلى كيد أعداء الإسلام منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا، وهذا أمر ظاهر في حرب الإسلام، بل إن أعداء الإسلام كادوا للإسلام قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك بعض المؤرخين كابن سعد من اليهود حين علموا بعد ولادة النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا عليه العلامات التي يعرفونها حتى هموا بقتله قبل بعثته وهو صغير، لأنهم عرفوا أنه نبي هذه الأمة فأرادوا قتله على هذه الرواية، والله أعلم بصحتها. الشأن أن كيد أعداء الإسلام منذ أول الأمر قبل البعثة، أما بعد البعثة فتوالى المكر من اليهود والنصارى والمجوس. هذا الثالوث الماكر الذي هو عينه الآن يمكر بالمسلمين في بلاد الشام وفي بلاد العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين اليوم، والقصد منه هو حرب الإسلام وحرب أهل الإسلام، وأهل هذه البلاد خاصة، هذه البلاد البلاد التي شرفها الله سبحانه وتعالى، فيها مهبط الوحي مكة، وفيها مهاجر النبي عليه السلام مدينة، لكن الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته نسأل ذلك أن يرد كيده في نحورهم. ولذا توجب على أهل الإسلام أخذ الحيطة والحذر من أعداء الإسلام، فإنهم يكيدون كيدا عظيما كما تقدم منذ فجر الإسلام، وما بينهم من التحالفات الدنسة التي بعض الناس ربما كان ينكرها ثم ظهرت للعيان، وعلى رأس ذلك المجوس وغلاة الرافضة وما نرى منهم اليوم من حرب للإسلام. ثم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حصل ما حصل له في مكة من الكفار من المشركين، أرادوا إطفاء النور لكن الله متم نوره ولو كره الكافرون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، في آيتين من كتاب الله أرادوا إطفاء النور لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ستكون عليهم حسرة. وهذه الآية كالتفسير والله أعلم أيضا للآيتين اللتين سبقتا في قوله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولهذا فيما يظهر لي والله أعلم ولادها ذكره أحد من العلم في أنه ختم سبحانه وتعالى هاتين الآيتين في قوله لما قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، وكذلك أيضا في آية التوبة قال ذلك ولو كره الكافرون، ثم في الآية التي بعدها ذكر المشركين في ختام الآيتين، وكأن المعنى والله أعلم أنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بقولهم فيما تقدم ساحر كاهن بمعنى أن يطمسوا وأن يلبسوا وأن يخدعوا يخدعوا، هذا هو شأنهم في التغرير والتلبيس ليخدعوا غيرهم من نسبيانهم ونسائهم وكذلك من يفيد عليهم، ولهذا من جاء يحذرون احذر منه إنه كذا إنه كذا، ولهذا قال ولو كره الكافرون، والكفر من الكفر وهو التغطية والستر، فإنهم أرادوا أن يستروا النور وهيهات أن تغطى الشمس بمثل هذه الشبهات، فلهذا قال ولو كره الكافرون، إشارة إلى أنهم يريدون أن يطمسوا الحق وأن يطمسوا النور وأن يخدعوا غيرهم. والتي بعدها قال ذكر المشركين في ختام الآيتين في ختام الآيتين وقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ذكر أيضا أنهم ينفقون الأموال ليصدوا عن سبيل الله، فينفقونها في الحرب وفي الدعايات وفي التغرير وفي التلبيس مثل ما يفعلون اليوم في مسميات ماكرة خادعة للإسلام ولأهل الإسلام، ما يسمى بالأصولية والتطرف ونحو ذلك، يسمون أهل الإسلام وكل من دعا إلى الإسلام يسمونه بالمسميات التي ينفرونه الناس عنها، وينفقون الأموال لكن كما قال سبحانه فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، إما حسرة عارضة لمن رأى ظهور الإسلام فيكون سببا في رجوعه ودخول الإسلام، كما دخل أناس كثير في الإسلام في فتح مكة حينما على الإسلام وظهر، فصارت ذلتهم وانكسارهم سببا في دخول الإسلام. وقد تكون حسرة دائمة متصلة بحسرة القبر وعذاب القبر ثم النار لمن مات على الكفر والعياذ بالله. فأعداء الإسلام وأعداء الدين يجتهدون في الضلال والإضلال لحرب الإسلام، كما تقدم أنهم سعوا بذلك منذ فجر النبوة. ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام سعى اليهود في قتل النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين حديث أنس في تلك المرأة التي سمت الذراع وضعت فيه سما لكي تقتله عليه الصلاة والسلام، لكن الله حماهم وأخبره الذراع بذلك. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه جمع اليهود وسألهم هل جعلتم في هذه سما؟ وكذلك أيضا رواه البخاري معلقا مجزوما عن عائشة. وجاء في خبر رواه ابن إسحاق في السيرة أنهم أرادوا أن يطرحوا عليه الرحى فنزل عليه جبرائيل فأخبره فقام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لم يزل مكر أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس لأهل الإسلام، فمضى عليه الصلاة والسلام بعد أن أقر الله عينه بظهور الدين وفتح مكة وفتحت ديار كثيرة، فما تقرير العين بما رأى من نصرة الدين إذا جاء نصر الله وفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله وجهه في دين الله وجهه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم بعده أبو بكر فسار على سيرته عليه الصلاة والسلام، ثم عمر رضي الله عنه فتح الله في عهده أمصارا كثيرة وكسر كسرى وفتح بلادهم. ثم كان المكر العظيم حيث قتل في محرابه رضي الله عنه، قتله ذلك المجوسي أبو لؤلؤة فيروز المجوسي. والمكر الذي حصل كما ثبت في الخبر الصحيح عند الذهلي في الزهريات، وكذلك أيضا رواه ابن سعد، وقال الحافظ أنه أخرجه الكرابيسي في أدب القضاء بسند صحيح من رواية سعيد بن مسيب رضي الله عنه ورحمه، مسيب بن حزن بن وهب المخزومي التابعي الجليل، عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال مررت بأبي لؤلؤة وجفينة النصراني والهرمزان. أبو لؤلؤة مجوسي وجفينة نصراني والهرمزان أسر في عهد عمر رضي الله عنه وأظهر الإسلام والله أعلم في باطنه. قال فلما مررت بهم ارتبكوا فثاروا فسقط من بين يديهم خنجر نصله في وسطه، نصره في وسطه، النصل هو المقبض، وله رأسان، وله رأسان، فرآه فقتل عمر رضي الله عنه من الغد. فأمرهم أن ينظروا إلى ذاك الخنجر فرأوه فإذا هو نفس الخنجر الذي رآه عبد الرحمن بن أبي بكر. وهذا لا شك واضح أنها كيد من هذا النصراني جفينة وكذلك من أبي لؤلؤة المجوسي وكذلك من الهرمزان على ظاهر القصة، وإسنادها صحيح، إسنادها صحيح. ثم لما سمع عبيد الله بن عمر القصة الواقعة من عبد الرحمن بكر ذهب مباشرة فقتل الهرمزان، قتله وأراد أن يقتل كل سبي في المدينة فمنعه الصحابة رضي الله عنهم، فأراد عثمان القصاص منه فقال عن عاص يا أمير المؤمنين لقد وقع ما وقع منه وليس لك على المسلمين سلطان، فذهب دمه هدر دم الهرمزان. وهذا كيد واضح في أول الإسلام، لكن هذا رفعة وتمام لعمر، رفعة لعمر رضي الله عنه، ومعلوم حقد المجوس على أهل الإسلام وعلى عمر خاصة، ليس لأنه عمر، لا، لأنه كسر كسرى، ولهذا لو صنع هذا غيره لفعلوا به أو كادوا له كما كادوا لعمر رضي الله عنه. ثم استمر كيد أهل الكيد لأهل الإسلام، والتاريخ شاهد بهذا. والقصد التذكير بشيء من ذلك وما وقع في بغداد عام 56 و600 على يد التتار، على يد هولاكو، وكذلك ابن العلقمي الوزير الذي مكر بأهل الإسلام فقتلوا في 40 يوما 1000 و800 فقدا على سيف التتار 1000 في مثل لها مضروبة بوزان 800 في 1000 مضروبة بالعد والحسبان، كما يقول القيم في النونية رحمه الله، 1000 1000 1000 و800 1000 يعني 800 1000. وهذا العدد ذكره جمع من أهل العلم، وقيل وأقل ما قيل أنهم قتلوا 1000 1000 مليون. وهذا لا شك يبين لك أن التاريخ يعيد نفسه، وما يقع اليوم من المكر الوثني الروسي وكذلك ما يكون من أعداء الإسلام من النصارى والمجوس، التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. ومما يفعله أيضا أعداء الإسلام، لا أقول أعداء السنة، أعداء الإسلام، أعداء الإسلام، فهم يعادون كل شيء في الإسلام ولو كان فيه شيء من الخلاف، لو كان فيه شيء من النقص والقصور. انظروا ماذا يفعل أعداء الإسلام المجوس في بلاد اليمن، في هدم المساجد وتفجير دور القرآن. ولعلكم رأيتم المساجد التي اتخذوها محلات للمزابل والنجاسات، ولا شك أن قتل المسلم أعظم، لكن ربما يقول قائل إن قتلهم وقتال المسلمين يجهل بعض الناس، يظن أنه لأمور سياسية ونحو ذلك، لكن حينما يكون التفجير للمساجد وجعلها مواضع للنجاسات، لا شك أن هذا أمر صادم لعموم الناس ولعموم المسلمين، حتى من لم يكن عنده معرفة بمقاصدهم، ولو كان وبعضهم ربما يظن في الأصل أنهم عندهم شيء من الدين، لكن حينما يرى هذه الأعمال فإن أخبار صادمة لعموم المسلمين. أما من يعرف حقيقتهم فهو يعلم أن هذه هم لا يبالون بها، فهذا من فضل الله سبحانه، وإن كان يغيظ أهل الإسلام لكن هذا يفضحهم ويبين أن عداوتهم للإسلام وأهل الإسلام يدوسون القرآن ويهينون القرآن. المحور الثالث في هذه المسألة كما تقدم هو الإشارة إلى شيء من الآثار والأخبار عن السلف رحمة الله عليهم في صيانة وحماية الفكر، في صيانة وحماية الفكر كما تقدم، لأن المقصود والمراد بالفكر هو العقل، المراد بالفكر هو العقل، صيانته وحمايته. ليس المعنى نقول أنه أن المراد بذلك أفكار ما يعتقده المسلم، لا، ما يعتقده المسلم لا يسمى فكرا، ما يسمى فكر، إنما المراد حماية الفكر أي حماية عقله، حمايته عن الشبهات والمذاهب الوافدة على أهل الإسلام والبدع والمنكرات، هذا هو المراد، حمايته. وسيأتي الإشارة أيضا إلى أسباب الحماية وأسباب الانحراف. لم يزل السلام الله عليهم أخذا من السنة في ذلك، وسمعتم الكثير من السنة في هذا الباب، إنما أشير إلى تأصيل في الباب وهو ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهي وقائع كالمطر منها أنه عليه الصلاة والسلام إذا بلغه عن بعض أصحابه شيء من الأمور التي ليست على هده أو أراد أن يفعلها بعضهم اجتهادا بادر إلى تقويمها وبيانها، كما في أخبار الثلاثة الذين قالوا أما أنا فلا أصوم أبدا، أقوم الليل أبدا، لا أتزوج النساء، وفي الأخرى لا أكل اللحم، فقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، وبين لهم هديه عليه الصلاة والسلام. وقصة عبد الله بن عامر رضي الله عنه لما بين له الهدي في الصيام وقراءة القرآن والقيام، وكذلك أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، لما قال اكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا إلى غير ذلك. السلف رضي الله عنهم ساروا على هذا الهدي في حماية وصيانة الفكر عن المضلات والبدع والمنكرات، خشية أن تكون نافذة للأعداء، لأنه حينما تفتح النافذة يدخل معها النافذة، إذا فتحتها مع الباب يدخل معها الهواء الطلق الطيب، ويدخل معها الدخان المؤذي، ويدخل معها التراب، ويدخل معها المطر. إذن لكل وقت وزمان، لكل وقت حالة، فتارة قد تنفتح على الخارج، وتارة قد تغلق إن كان هنالك المصلحة. فتحت النافذة، فتحت الباب، وإن كان يترتب ضرر عليك، هذا إذا كان ضررا في البدن عليك أو ضرر على دارك فإنك تغلقها، وإن كان هنالك مصالح تفوت، لكن سددتها لأجل ما يحصل من المفاسد. فهكذا السلف رضي الله عنهم سدوا منافذ الشر وطرق الشر والسبل الموصلة، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والقصص في هذا كثيرة، ومن مما صح في ذلك ما رواه الدارمي رحمه الله، وجاء عند غير الدارمي عند الإسماعيلي وغيره في قصة صبيغ بن عسل، وكان كبيرا في عهد عمر، ولهذا ذكره الحافظ بن حجر في الإصابة في المرتبة الثالثة في الإصابة، ممن كان كبيرا في عهد النبي عليه، ممن كان كبيرا في عهد الصحابة، يعني أنه عاصر النبي عليه السلام لكن لم يثبت له رؤية له عليه الصلاة والسلام. صبيغ بن عسل كان يتبع المتشابهات ويسألنا والذاريات يروى فالحاملات يقرأ، فيسأل عنها ويسأل المتشابهات وعن غيرها. فدعاه عمر رضي الله عنه، دعاه عمر، وفي رواية أنه بين له ثم ضربه على رأسه حتى في رواية حتى أدمه، ثم سجنه حتى برئ، ثم ضربه مرة أخرى، ثم قيل إنه ضربه الثالثة، والقصة الصحيحة كما تقدم. ثم قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني، أما الذي في رأسي فقد ذهب. يعني هو اعترف أنه عنده شيء من الشبهات، ولم يكن هنالك قصد واضح لطلب العلم، فلها اعترف أنه عنده شيء من الأمور المشتبهة التي هو في غنى عنها. ولهذا كما قال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيف فاتبعوا ما تشابه منه. وإن كانت هذه المسألة في بادئ ذي بدء سؤال عن بعض ما يشكر عليه، إنما عمر رضي الله عنه أراد أن يسد الباب خشية أن يكون مفتاحا لما بعدها، فأراد أن يسد الباب لأجل أن لا يفتحه لغيره، وهذا الباب قد تقبع النفوس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون الشهوات فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. عمر رضي الله عنه ضربه بالدرة ثم بعدك تاب وحسنت توبته على هذه الرواية. وفيه دلالة على أن من يتبع المشتبهات ويسأل عنها في وقت يكون الناس قد أقبلوا على العلم والقرآن وهو شاذ في هذا الرأي فإنه يعامل بحجم ويعامل بالدرة لا بالدرة، يعامل بالدرة، والدرة هي العصا، يعامل بالدرة، وأن هذا هو الطريق لدفع شره وأذاه. لكن إذا لم يمكن دفعه، دفع هذه الفتنة وهذا الشر بالدرة، فإنه يسلك في سبيل طريق آخر وسبيل آخر. ولهذا بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه قبل 32، كما روى الدارمي بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال أنه مر بمسجد وفيه قوم حلق ويقول قائل سبحوا الله 100 ومعهم خمس يسبحون، يقول هللوا الله احمدوا الله، يقول لهم القائل 100 100 100، ورآهم حلق متفرقين فاستنكر، فجاء إلى ابن مسعود وكان أصحابه ينتظرونه، فقال أبو موسى هل خرج عليكم عبد الرحمن؟ قالوا نحن ننتظره، وكانوا لإجلاله لا يطرقون عليه الباب، ينتظر حتى يخرج، فانتظر معهم، وكان أبو موسى يجل ابن مسعود، بل يقول كما في البخاري لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، الحبر والحبر هو العالم الكبير. فجاء إلى ابن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن قد رأيت قوما في المسجد أو بين دارك والسوق نحو ذلك ولم أرى إلا خيرا، قال ماذا رأيت؟ قال رأيت قوما كيت وكيت، قال هلا قلت لهم يعدوا سيئاتهم فأنا ضامن أنه لا يفوت من حسناتهم شيء؟ قال انتظرت أمرك، يقولهم انتظرت أمرك. فلبس ابن مسعود رداءه رضي الله عنه ثم وقف عليهم فقال لهم عدوا حسناتكم عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لكم ألا يفوت من حسناتكم شيء. قالوا يا أبا عبد الرحمن إنما أردنا الخير، قال كم من مريد للخير لم يصبه. ثم قال إنكم لأهدى من أصحاب محمد أو مفتتحوا باب ضلالة، وفي لفظ قيل أنه قال إنكم أتيتم ببدعة ظلما أو قد سبقتم أصحاب محمد علما. قال الراوي فلقد رأيت بعض أولئك القوم يطاعنوننا يوم النهروان، يعني مع الخوارج، افتتحوا باب ضلالة. ثم قال لهم هؤلاء أصحاب محمد متوافرون، وهذه آنيته لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلأ، يعني العهد قريب ومع ذلك تفعلون ما تفعلون. فشدد عليهم في الأدب بالقول رضي الله عنه فتفرقوا، لكن حصل منهم بعد ذلك ما حصل. وفي عهد علي رضي الله عنه، في عهد علي رضي الله عنه ابن الكوى عبد الله بن الكوى، واختلف هو من الخوارج، وقيل إنه تاب ورجع وكان مع علي وكان يسأل المتشابهات وكان يلح على علي ويثقل عليه، وكان علي قد التوى الناس عليه وحصل خلاف في زمنه، فلم يكن له كما كان لعمر رضي الله عنه، ولهذا لم يكن منه إلا أن يجيبه على ما يسأله. وهذا يبين أن السلف رضي الله عنهم كانوا يتعاملون مع من كان على ضلالة بحسب الحال، لكن يبينون البيان الواضح الذي لا لبس فيه. ثم بعد ذلك وقع ما وقع في عهد علي رضي الله عنه في العام 37 في وقعة صفين، وثم بعد ذلك ما حصل من قتل الخوارج. قبل ذلك قال ابن عباس لعلي رضي الله عنه: لما اجتمعوا في حرورا بظاهر الكوفة وكانوا 6,000، كما رواه النسائي في الكبرى من رواية عكرمة بن عمار عن سماك بن الوليد الحنفي، عن سماك بن الوليد الحنفي، ورواه عن ابن عباس وهذا إسناد صحيح، وكذلك رواه الحاكم بقصة مطولة، وكذلك أيضا رواه عبد الرزاق ورواها الإمام مختصرة، وهي عند النسائي والحاكم وعبد الرزاق بسياق مطول قريب بعضه من بعض. وفيه أن علي رضي الله أن ابن عباس رضي الله عنه قال بعد وقعة صفين لما أنهم خرجوا عليه، لما حصل أن رفع أهل الشام المصاحف ودعوا إلى الصلح وأبوا، فكانوا بظاهر الكوفة واجتمعوا وأعدوا العدة، وعلي رضي الله عنه استأنى في أمرهم وعلم أن لهم كيد، وقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين إذن لي أن آتي القوم، شوف إذن لي أن آتي القوم. وهذا يجمع، هذه القصص بعضها تجمع المحور الثالث والرابع في طريق النقاش والحوار كما سيأتي إن شاء الله. فجاءهم وقد لبس حلة جميلة حسنة رضي الله، تزين بتلك الحلة، فلما رأوه قالوا: ما عندك يا ابن عباس؟ ما هذه الحلة؟ استنكروا، وقد رآهم وجباههم قد تقرحت من السجود، وركبهم كركب الإبل من الشدة من كثرة السجود، وجوههم مسهمة من شدة السهر في العبادة. ثم قال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ما يكون من الحلل. والحلة سميت حلة لأنها تحل البدن، أي تكسوه، وتكون من إزار ورداء أو نحو ذلك، إذا كان على الإنسان، إذا كان عليه ثوبان، ثوب يستر ثوبان يستر أحدهما أسفله والآخر على، أو أحدهما أسفله والآخر يستره كله نحو ذلك. ثم قال: ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا: أنه حكم الرجال في كتاب الله، حكم الرجال في أمر الله، والله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. قال: هذه واحدة. ثم ماذا؟ قالوا: إنه لم يشفي، قاتل ولم يشفي، فإن كانوا كفارا حل سبيهم، وإن كانوا مؤمنين لم يجز قتالهم. إن كانوا كفارا حل قتالهم، وإن كانوا لم يحل قتالهم، فكيف يقاتلهم ولا يسبيهم؟ ثم قال: وما الثالثة؟ قالوا: إنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: أما الأولى فإن الله سبحانه وتعالى قد حكم الرجال في ربع درهم، في ربع درهم، كما قال سبحانه: يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به اثنان. فحكم الرجال في الثمن هذا المثل. أفا تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين خير أو في ربع درهم؟ قالوا: في هذا. قال: خرجت من هذه؟ قالوا: خرجت. وقال سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من هذه وحكما من هذه. فحكم الرجال في الإصلاح بين الرجل وزوجه. أفا التحكيم في حماية وصيانة المسلمين خير أم في الإصلاح بين الرجل وزوجه؟ أقر له جماعة أن هذا خير. أما قولكم أنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما قد بلغكم، لأن قصة الحديبية قد اشتهرت وبلغتكم، قد قال لعلي لما قال هذا ما أرسل عليه محمد رسول الله، قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ما قاتلناك. فقال اكتب من محمد عبد الله، فمحى، ولم يكن محوه اسمه يمحوه من النبوة. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. وذكر لهم أيضا قبل ذلك ما كذلك لما قالوا إنه قاتل ولم يسبي، قال أفتسبون لأن قتال الجمل من قاتل عائشة ومن معه رضي الله عنه، أفتسبون أمكم أفتسبون عائشة إن استحللتم منها ما استحللتم من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست أمنا فقد كفرتم، فأي الطريقتين كنتم فإنكم على ضلالة. أخرجت منها؟ قالوا نعم. فرجع ألفان وبقي أربعة آلاف، فقتلهم المهاجرون والأنصار، فلم يقتل من جيش علي عشرة ولم ينج منهم عشرة. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم لم يزل السلف رحمة الله عليه على هذه الطريقة في حماية وصيانة الفكر عن المدنسات والشبه والضلالات. وقع ذلك في عصور كثيرة، في عصر أحمد رحمه الله، وقبل ذلك في عصر عمر بن عبد العزيز مع غيلان القدري، غيلان بن مروان القدري، لما قال بالقدر فدعاه عمر رضي الله عنه عبد العزيز، فقال يا أمير يكذب علي، أنكر يكذب علي، فأجره على ظاهره. ثم قال عمر رضي الله عنه اللهم إن كان عبدك صادقا إن كان عبدك فتب عليه، وإن كان كاذبا فاقتله أو كما قال رضي الله عنه. ثم لما مات ثم سكن في عهد عمر رضي الله عنه ولم يدعو، فلما كان بعد ذلك ثم جاء عهد هشام بن الملك أظهر الدعوة إلى مذهبه الباطل في عهد هشام بن عبد الملك، فدعاه فقال هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل تقرأ الفاتحة؟ قال نعم. قال تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين؟ قال نعم. قال بأي شيء تستعين؟ هل تستعين الله أنت؟ بأي شيء تستعينه؟ هل تستعين على أمر في يدك أو في يده؟ المعنى أنك لا تستعين الله، والمعنى أن القدري كيف يقرأ القرآن؟ كيف يستعين الله؟ لأنه يرى أن الله لا يعلم إلا بعد ذلك، غلاة القدرية، ولقال خاصمهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، وإن جحدوه كفروا. فأمر به وقتل شر قتله، وقيل إنه قطع يديه ورجليه ثم قطع رأسه. وقال غيلان قبل ذلك يقتل قد أدركتني دعوة الرجل الصالح، يعني عمر ابن عبد العزيز، فكان شرا على أهل الإسلام وضلال على أهل الإسلام. وجعد ابن درهم لما اشتهر أيضا أنه صان خالد عبد الله القشري أهل الإسلام من شره بقتله كما قال القيم عنه، ولذا ضحى بجعد خالد القشري يوم ذبائح القرآن يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من قربان، وضحى به على ما روي في هذه القصة إن ثبتت عنه. المقصود أن هذا أيضا من الصيانة والحماية، وكما تقدم وهذا سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه أن السلف لهم طرق ووسائل في الحماية بحسب القوة وبحسب الظهور وبحسب حصول المصلحة، لأنه يبنى على قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتارة من الوقائع أيضا الواقعة في هذا ما وقع في عهد ابن خزيمة رحمه الله ثم شيخ الإسلام ثم ابن القيم رحمه الله، وابن القيم رحمه الله ذكر في هداية الحيارة قصة ما له مع بعض كبار اليهود، وأنه قال لهذا اليهودي إن إنكاركم لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام فيه أعظم الطعن في رب العالمين. قال كيف ذلك؟ قال أنتم تقولون إنه كاذب وإنه كذا وإنه كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام منذ ظهر وهو يقول إن الله أنزل القرآن وأن الله سبحانه وتعالى ينصره ويؤيده على أعدائه ودعوات التي يدعو بها على أعدائه ويظهره على كل عدو من أعدائه ويظهره وينصره وكل ذلك يخبر به عن الله عز وجل حتى مات وهو قرير العين وأصحاب بعده، وأنتم تقولون إنه كاذب. هذا فيه أعظم الطعن في عدله سبحانه وتعالى إذا كان على ما وصفته. قال الأمر كما ذكرت، لكن انظر لنا حديثا غير هذا الحديث ولم يحلي جوابا معه. ثم أنتقل بعد ذلك إلى المحور الرابع وهو طريقة السلف في الحوار، في الحوار مع من حصل له شيء من الخلل في فكره بحسب درجة بدعته وضلاله، ولا شك أنهم متفاوتون تفاوتا عظيما. والبدع والضلالات رأسها الكفر، وأدناها أدنى خلل وأدنى انحراف. فإذا كان هذا الخلل أو الانحراف انحرافا جزئيا أو خللا جزئيا في جزئية ولم يكن أمرا راتبا فهذا يقع لكثير من أهل العلم. أما البدع الكبار وكذلك الجزئيات الكثيرة التي هي فرع عن البدع، فرع عن البدع الكبار، فإنه لا يسلكها إلا من في قلبه دغل. أما إذا لم يكن قانونا ولا طريقا مستقرا في نفس هذا فقد يقع لبعض السلف ممن يخفى عليه شيء من السنة، شيء من العلم، أن ينكر شيئا، أن يتأول تأويلا. هذا وقع، روي عن مجاهد وروي عن شريح في أخبار معروفة في مسائل أجمع عليه السلف، لكن لم يكن طريقا ولا قانونا له في النصوص، إنما لأمر خفي عليه، وهذا واقع. ولهذا كما تقدم ينبغي العدل في المعاملة لمن وقع في مثل هذا، وخاصة في مثل هذه الأيام التي نحن بأحوج ما أو بضرورة إلى معرفة السلف في الحوار والنقاش مع من يقع في بعض الخلل في الفكر والتصور وما يقع في نفسه مما يفهمه وسببه كما سيأتي قصور في العلم وجهل بأصول الدين. تقدم أن عمر رضي الله عنه سلك ذاك المسلك ولم يحاوره، لأن مثل هذا هذا علاجه، وإماتة الأقوال الباطلة مطلوب. ولو فتح ربما باب الحوار معه ولم يكن شيء موجود من هذا قد يدعو غيره أن يسلك هذا المسلك فيأتي إلى عمر ويأتي إلى غير عمر، ثم يدخل فيه من لا يعرف فيكثر، فسد الباب باب عمر رضي الله عنه، ولا شك أنه الملهم ولا حاجة إلى مثل هذا، وخاصة أنه جاء ممن لم يعرف عند عمر بالعلم ولم يعلم قصده، فعلم أنه لم يكن قصد أنه لم يكن قصده العلم ولا الفائدة، إنما لشبه، وإلا فالعلم الواضح كثير. ولهذا قال قد ذهب الذي في نفسي، اعترف بذلك. كذلك أيضا ابن مسعود رضي الله عنه جاءهم ولبس حلة، وفيه اعتبار من تخالفه، إياك أن تحتقره، إياك أن لا تجعل لشبهته في نفسك وزنا، لا، هذه الشبهة تكون عنده محل وزن ومحل اعتبار. فلهذا لم يقل أبو موسى أتي بهم أدبهم وما أشبه ذلك، وكان مسعود له ولاية في الكوفة في ذلك، له حق التأديب، ومع ذلك ذهب إليهم وقصدهم ولبس حلة ووقف عليهم رضي الله عنه، ثم ذكر لهم بالدليل أن مثل هذا بدعة ولا أصله، وهذا ليس كمسألة كمسألة التسبيح بالحصى على سبيل العد، هذه مسألة أخرى، ليس هذا يعني، وهذه مسألة أخرى، لأنهم جلسوا على هيئة جماعية، واحد يقول سبحوا كذا هللوا كذا، هذا لا شك طريقة مبتدعة. أما مسألة التسبيح بالحصى أو بالسبحة التي لا تكون على طريقة أهل البدع نحو ذلك، هذه لها بحث آخر والخلاف فيها معروف، إنما ما كان على هذه الطريقة. فذهب إليهم وبين لهم بالدليل وأنه ليس من هديه عليه الصلاة والسلام، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس من رد، ولهذا قالوا إنما أردنا الخير، فبين رضي الله عنه أن الخير والهدى ما كان على طريقه وهديه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك أمر مهم حينما تحاور من تحاور ممن يقع في مثل هذا، ويكون قصده الخير، قصده الخير لكن لم يصب طريق الخير. ثم أيضا بعد ذلك تقدم معنا قصة ابن عباس رضي الله عنه حينما حاورهم، ماذا صنع؟ لبس حلة رضي الله عنه، وعلم أنهم متشددون، فأظهر أن هذا ليس منه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ثم قال لهم ماذا تقولون، لم يبدأهم ويبكتهم ويقول أنتم ضلال وأنتم وأنتم، لا، قال ماذا عندكم. ثم أيضا استوفى شبههم كلها، قال هل عندكم غيرها؟ قالوا لا. إذن مهم مع من تحاوره هو كما يقال ضبط الأمر وضبط الموضوع حتى لا يضيع حال النقاش، فيضبط الأمر وحتى يعلم الصادق من الكاذب حينما يورد الشبه واحدة واحدة، وأنت تسمع إليه وتصغي إليه، ولهذا تلقي إليه بسمعك وعينك، لأنه كما أن السمع في الأذن كذلك أيضا السمع في العين كما يقوله بعض أهل العلم، حينما تسمع وأنت ملتفت فكأنك لا تسمع، بل اسمع بإذنك وألقي النظر إليه حتى يدرك أنك مقبل عليه مهتم به، تسمع ما يقول، لكن حينما تنتظره متى يسكت، وربما تقاطعه وربما تسكته وربما تقول شبه باطلة، هذا لا ينفع في الحوار، بل يشتته، بل لا يجعله يقتنع. وإن كنت أنت غير مقتنع بها، لكن هو مقتنع، هو خالي الوفاق، ربما يكون مشبه عليه، ربما يكون جاهل ليس عنده علم وهو يريد الخير، لكن وقع في موقع، فاستوفي ما عنده ولا تحقر شبهته، كما ذكر أهل العلم أنه قال فإن ذكروا شبهة كشفها، يكشفها البصير العالم بها الذي يعرف كيف يكشفها، فأخذ الشبهة كلها حتى استوفى، ثم أجاب بجواب واضح. وهذا من المهم هو أن يكون الكلام واضحا، كما هو السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم بكلام تكلم بكلام فصل، لو شاء العاد أن يعده الأحصى حتى يفهمه المتلقي، ثم أنت حينما تتكلم لا تبلي عليه، لا، تذكر له الطريق والسنة بذلك، والدليل من الكتاب والسنة، الكتاب يقول كذا، الدليل يقول كذا، دليل بين، ليس مجرد إلزام، لا يلزم، بل هو الدليل البين، كما ساق عمر بن عباس الآية واضحة، خاصمهم بالقرآن، ومن خاصم به فلج، واقمع به كل معاند، فهذا هو الواجب، بمعنى أن تكون بالحجة ولهذا العساكر قد تهزم، قد تهزم العساكر القوية من العساكر الضعيفة بالمكر بالكيد بالحيلة، أما الحجج الصحيحة لا تهزم، الحجة الصحيحة لا تهزم. ولذا في ديننا دائما يبدأ بالحجة بالحوار، أدعوهم إلى كذا، أدعوهم إلى قبل القتال. هذا إذا كان لغير أهل الإسلام يدعون إلى الحوار، يدعون ويقال كذا افعلوا كذا. فأهل الإسلام ممن هم في دائرة الإسلام من باب أولى، وخاصة ممن وقعت عليهم بعض الشبه والضلالات واغتروا بها وخدعوا بها، فالواجب الرفق بهم. فنزل نفسك مع كونك تبين لهم على علم وبصيرة، فكذلك أنت طبيب، طبيب تعالج، فعليك أن ترفق بهم. وإياك أن تطب زكاما فتحدث جذاما، عليك بالرفق. فلهذا أجابهم بالجواب البين الواضح الذي لا ينسى فيه، مع استيفاء الحجج، حجة حجة. ولا شك أن قول ابن عباس وحواره معهم فيه فوائد كثيرة لمن تأمله ونظر فيه بعين البصيرة من ابن عباس رضي الله عنهما. الحبر، حبر القرآن رضي الله عنه الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا رجعوا بكلام يسير سهل بين، ثم لم يزل أهل الإسلام على هذه الطريقة في حوارهم ونقاشهم لكل إنسان. ولذا نقول الأخذ بالرفق واللين، وهذا ما نوصي به أنفسنا وكل من يناقش ويحاور من وقع في شيء من هذه الضلالات والانحرافات الواقعة اليوم من كثير من شبابنا ممن ابتلي بأناس مضللين، وممن انخدع بأناس ظنهم من أهل العلم ويقولون قال الله قال الله، والقرآن حجة عليهم وعلى أقوالهم. ولهذا لا يأتي مبطل بحجة من القرآن إلا وكان في حجته التي يذكرها ما يبطلها، وأن حجة عليه ليست حجة له. فهذا هو الواجب، هو الرفق والطمأنينة في نقاشهم، وخاصة أن كثيرا ممن يقع في مثل هذه شباب غض طري لم تأخذ الشبه منه كل ما أخذ، بل تأثر بمقولة أو كلمة ونحو ذلك. أما من وقع منه جرائم واعتداءات ونحو ذلك وتعدي على الحرمات وتعدي نفوس، هذا له حكمه الذي يحكم به على أمثاله. لكن من كان غرر به ووقع في مثل هذه الأخطاء، فمثل هذا يؤخذ بالرفق واللين معه ومع ذويه، وفي الغالب أنه يرجع ولا يحتاج إلى شيء. وهذا واقع من كثير ممن يحاورون، ممن يقع عنده بعض اللبس، فقد يصادف بعضنا أحدا منهم فبكلمة يسيرة يرجع مباشرة ويكون عضوا صالحا، عضوا بل أدنى كلمة. وأذكر مرة منذ سنوات أن أحد الشباب جاء إلي وكنت خرجت من أحد الدروس وكان معنا بعض الإخوان، وكان متحمسا يريد أن يذهب مع بعض الجماعات التي تقاتل وبعضها ليس واضح وفيه من الفتن، ثم أيضا نعلم أن كثير منهم يقول لسنا بحاجة إلى الرجال لو فرض أنهم على طريق صحيح، فكيف إذا كان على طريقة فيها لبس وغموض وربما يحصل في استحلال دماء بعضهم بعضا. فقلت له هل أنت متزوج؟ قال لا، معاقب ولم أدخل. قلت في الحديث الصحيحين أن نبيا من الأنبياء قال لقومه: لا يصحبني رجل وأراد أن يغزو قوما ملك بضع امرأة ولما يدخل بها. قال: هذا حديث؟ قلت: نعم. قال: السلام عليكم. وراح، والمعنى أنه اقتنع بأنه يعني لا يدخل في هذا. فالمعنى أن القصد من هذا أنه ربما يكون عنده، أنا جعلته كمقدمة للحديث معه لكن مباشرة، فلهذا كثير منه يرجع مباشرة. وآخر أيضا بنحو من هذا جاء وكنت في بعض المناطق عندي دورة علمية، فقال: هل تعرفني؟ قلت: كأني يعني أذكر هيئتك لكن لا أتحقق. قال: تذكر سنة كذا؟ يعني منذ سنوات اجتمعت بأناس ممن عندهم شيء من هذه الأفكار، فمن الله على بعضهم حتى جاءوا من الغد فتراجع عما هم عليه. ثم قال هذا بعد يعني ما أدري بعد سنتين ثلاث سنوات، قال: أبشرك الحمد لله أن الله من علي، والآن أحضر حلاق العلم، وأنا انتقلت من المنطقة التي أنا فيها والآن إمام مسجد في ذكر منطقة من المناطق. قلت: الحمد لله. فالقصد من هذا أن هؤلاء الشباب في الغالب قناعتهم قريبة ويسيرة، يريد أن تريد له الإرادة البين الواضح، لا تملي عليه. بعض الناس يريد أن يكون يملي، يعني اسمع ما أقول ولا تناقش ولا تحاول. لا، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. القوة متى تكون؟ القوة بشرطين: إذا كان المحاور معاندا وله فكر ضال يخشى من شره وأصر على ما هو عليه، وعليه ولك قدرة عليه، ولك قدرة. إذا فقد هذان الشرطان فلا. إذا لم يكن هنالك قدرة عليه فقد يحصل شر وفساد. ولهذا عمر رضي الله عنه فعل ما فعل مع صديق، علي رضي الله عنه لم يؤدب ابن الكوى، وابن مسعود أيضا كذلك عمل معهم ما عمل. وهذا هو الطريق الأفيح الواسع في النقاش له. أيضا هناك طرق أخرى، ربما أحيانا بعض الضلالات أحيانا تحل حالا بالقوة حينما يكون طينا، يعني ويذكر على سبيل الطرفة مثلا أن بعض القدرية اجتمع مع رجلين مفتولين من أهل السنة قويين، فأراد أن يغيظهما، أخذ تمرة فقال: هذه التمرة إن شئت أكلتها وإن شئت لم أكل، يعني أنا الذي أفعل وأنا منفرد. فقام إليه وهو يريد أن يدخلها، ففغر فاه بالقوة وقد أدخلها في فمه، فيريد أن يأكلها أدخلها، فقام إليه فأمسك عليه ففغراه بالقوة فأخرجاها من فيه. ثم قالوا: يا خبيث، أردت أن تأكلها وأراد الله ألا تأكلها، ثم رموا بها. فهذا ربما يكون مع هذا، مع أمثال هذا، مع أمثال هذا. وكذلك أيضا ربما يحاور أيضا المضل وإن كان عالما في بدعته، قد يحاوره رجل ليس من العلم، رجل أو امرأة، لما فطر عليه من خلاف هذه البدعة والضلالة، لأن بعض البدع بلغت درجة في الانحراف ما تنكره الفطر، كما في الحديث رواه مسلم مقدمته: يأتي زمان يحدثكم أقوام بأحاديث لم تسمعوا بها أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. كذلك أمثال هؤلاء يتكلم كلام تنفرون الطباع. ويذكر أن عمرو بن عبيد ورأس القدرية النفاة أنه وهو يتظاهر بالعبادة، ذكروا أنه عابد، فجاء رجل أعرابي قد ظلت ناقته وتوسم فيه، رآه ما يذكر عباده، فقال: أريد أن تدعو الله أن يرد لي ناقتي، أدعو الله. فقال: اللهم إن عبدك الفقير سرقت ناقته ولم تريد أن تسرق، اللهم فردها إليه. قال الآن يئست من راحلتي، يقول العم الآن يئست منها. قال كيف؟ قال إذا كان أراد أن لا تسرق فسرقت، فأخشى أن يريد أن يردها فلا ترد، فكأنما ألقمه حجرا. إذن هذه بدع وضلالات ظاهرة، ظاهرة البطلان تنفر منها العقول والقلوب، وهذا كثير، وهذا كثير. وربما يناقش المبطل بأمور وقد يكون وقد لا يكون للمناقش حجة مفصلة، لكن عنده حجة عامة. فكان بعض السلف يسلك هذا المسلك مثل ما سلك ابن القيم رحمه الله مع ذاك اليهودي، وقال إنه يلزم من قولكم هذا، لكن ابن القيم رحمه الله جمع الأمرين، لكن ربما يستخدمها من لم يكن عنده حجة مفصلة، أو أراد أن يستخدم الحجة العامة دون مفصلة أحيانا، مثل ما ذكر عن أبي علي بن شاذان وهو شافعي أحمد بن الحسن بن إبراهيم البغدادي، وهو مسند العراق وأصولي كما يقول الذهبي رحمه الله من علماء القرن الرابع وأوائل القرن الخامس، في سنة 26 و400، عرض له رافضي فقال إن الحديث لا نورث ما تركنا صدقة، أن النبي يورث. قال كيف؟ قل لا نورث ما تركنا صدقة. قال لا، إن صدقة حال وليست خبر، حال وليست، يعني ما تركنا صدقة، فلم يجعلها خبر لما الموصولة، ما تركنا صدقة. فقال له أنا لا أعرف المرفوع من المنصوب من المخفوض، لكن أعرف أن هذا الحديث احتج به أبو بكر على علي والعباس وفاطمة فأقروه على ما فهم منه، أنه قال لا نورث ما تركنا صدقة، فلو كان ما ذكرته صحيحا لم يقروه، والمعنى أن قولك باطل. وإن كانت هذه القصة الله أعلم بثبوتها، فأنا ما رأيتها في سير أعلام النبلاء، وأيضا كذلك الصفدي في الغالب أن يستعرض مثل هذه، وقد راجعت ترجمة فيها فلم يذكر في هذه، لكن الشأن كما تقدم أن الطريقة عند السلف رحمة الله عليهم تختلف في الحوار والنقاش للمبطل، مثل ما تقدم في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثل السلم والحرب، تارة أهل الإسلام يكون السلم أفضل، وتارة الحرب، وتارة يعاهدون، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تارة تنكر المنكر تغيره، وتارة تسكت، وتارة تهجر من وقع المنكر، وتارة تصله ولا تهجره وإن كان عن المنكر، فيكون سكوتك هو الإنكار. وسيرة النبي في هذا ظاهرة وبينة. كذلك أيضا في باب الحوار والنقاش هو على هذا الطريق، وهو الهدي المستقيم والطريق الأفيح الذي به ينجح كل نقاش وحوار، وهذا يجري اليوم خاصة كما سيأتينا إن شاء الله على هذا الباب من الانفتاح، انفتاح الثقافات على أهل الإسلام. وهذا هو ما أشير إليه في المحور الخامس، ولعلي لا أطيل فيه حتى لا أطيل عليكم، وهو الأسباب المحصلة أو الموجدة أو أسباب سلامة الفكر من الانحراف. وهذا زبدة ما تقدم، أسباب سلامة الفكر الانحراف. ولا شك أن من كان على طريقة السلف وهدي الكتاب والسنة فإنه يسلم الانحراف. أعظم أسباب السلامة من انحراف الفكر والضلال في المعتقد هو التوحيد، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. التمسك بالتوحيد، تمسك بالإيمان بأصول الإيمان هو سبب السلامة،

جاءت النصوص صريحة واضحة في ذلك. فأصل الأصول في حفظ العقل من الضلالات هو التوحيد. التوحيد هو رأس العلوم وهو العلم الأكبر، وعليه تتفرع سائر العلوم الأخرى كما تقدم. ثم بعد ذلك العناية بالنشأ على هذا الأصل، بالتربية على هذا الأصل، بالتربية على التوحيد من خلال الأسرة، وكذلك المحاضن التربوية في المدارس في المراحل الأولى وما يليها إلى المرحلة الجامعية عناية عظيمة. فعليها مسؤولية عظيمة في حفظ شباب المسلمين، وهم مسؤولون أمام الله في مناهج التعليم بأن تحفظ من الضلالات والبدع، ويحذر من أعداء الإسلام الذين يسعون إلى الإخلال كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله مختصرا. كذلك أيضا تعزيز دور الهيئات، تعزيز دور الهيئات فلها أثر عظيم في حفظ أعراض المسلمين وعقائد المسلمين من الخرافات والبدع والضلالات. وكم نرى لهم من جهود مباركة، ورأينا في حفظ أهل الإسلام وخاصة الشباب والفتيات من كثير من المغريات والضلالات والبدع والمنكرات، وهذا يعني كما لا يخفى مع ما يعضده من مراكز الدعوة وتوعية الجاليات، وهي في بلادنا منتشرة وكثيرة. فضل الله علينا سبحانه وتعالى، فنسأله المزيد من فضله. فهذا لا شك دور عظيم مهم لهذا الرافد العظيم وهذه الجهة، وهي جهات هيئات الآن معروفة عنكم. بل إن الهيئات كما لا يخفى هي في أصل الإسلام لها دور عظيم في كثير من أمور المسلمين، في حفظهم في دينهم وأموالهم وأعراضهم كما تقدم من سائر البدع وألوان الخرافات. آخر العناصر هو أسباب الخلل، أسباب الخلل في الفكر. لا شك أن أسباب الخلل في الفكر تكون بعدم الحفاظ على أسباب الأمن في الفكر، وما كان ضد ذلك، ما كان ضد ذلك بالجهل والغلو، هذا هو الأصل، الجهل والغلو. ولهذا جاءت النصوص صريحة في التحذير من ذلك، ووجوب التعلم والعلم إما واجب عيني وإما واجب كفائي، وهناك علوم مستحبة، علوم مستحبة، هنالك علم يجب على كل مسلم أن يتعلمه، فهو ضد الجهل العلم، ضده الجهل. فالمعنى أن الجهل من أعظم أسباب الوقوع في هذه الانحرافات والضلال. ولذا يدخل أعداء الإسلام ومن يكون في بلاد المسلمين ممن يمكن لأعداء الإسلام من الدخول إلى عقول الناشئة أو غيرهم ممن لم يتحصن بالعلم. ولذا يقول أبو علي الهمداني كما ذكر ابن الجوزي عنه رحمه الله، يقول إن أعداء الإسلام، إن الخلل في أهل الإسلام من الداخل أشد منه من الخارج، لأن الذي في الداخل يفتح الباب للخارج. وهذا مثل ما تقدم، حفظ رأس مال المسلمين خير من الربح، والمعنى تحسين جبهة أهل الإسلام الداخلية بالعلم والإيمان والتفقه بضد الجهل، بضد الجهل وهو العلم ونشر العلم، وأن يتصدر العلماء والدعاة والجهات الشرعية، وهي ولله الحمد في بلادنا كثيرة ومكن لها، ونسأل الله المجيد فضله، وذلك بكثرة الدروس والندوات والملتقيات، وهذا أمر مشاهد. ولهذا كلما كثرت هذه النشاطات كلما زاد الخير وقل الشر. وقد حدثني بعض إخواننا في بعض الجهات ممن لهم نشاط في الدعوة وهم أيضا تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية، يقول كان لهم نشاط في الصيف، نشاط في الصيف، يقول فحدثنا مدير مركز شرطة في نفس المكان الموقع الذي يعملون فيه، وكان يسأل ويقول الجرائم تكثر العادة في أيام الصيف عندنا، صار يسألنا، فاتصلوا به صار يسأل ما السبب، فبلغوه بنشاطهم بين الشباب وأنهم يأخذونهم ويعلمونهم ويذكرونهم على طريقة أهل السنة بالأصول المتبعة في هذه البلاد من المتون المعروفة، وكذلك أيضا ما يتبعها مما يحبه الشباب من الأمور المباحة. فأخبرهم أنه استغرب هذا الشيء، وأن الجرائم التي كانت تقع يعني نقصت بأكثر من 70% إلى 80%. وهذا مثل ما تشاهد أن الأمن في الإيمان، وأنه لا يمكن أن تنتزع من النفوس الإجرام ما لم تغسل ما فيها من الدرن. لكن لا شك إن الله يزع بالسلطان ما يزع بالقرآن، إنما سلوك سبيل الدعوة بالحكمة والرفق هذا أمر مطلوب، أما القوة فهي إلى السلطان يضعها في مواضعها، حينما لا ينفع العلاج بهذا فآخر الدواء الكي. فعودا على بدء، قبل أن أختم أقول أن من أسباب الانحراف الجهل والغلو، لا نقول التطرف كما يكثر اليوم، لأن هذه كلمة تحتمل الحق وتحتمل الباطل، وهي مصطلح جديد، والقاعدة في المصطلحات التي تحتمل حقا وتحتمل باطلا أنها لا تستعمل، جاءت النصوص بالتعبير الواضح البين الذي هو عين الحقيقة. إياكم والغلو في الدين كما في ابن عباس عند أحمد والنسائي، وكذلك التنطع كما في صحيح مسلم عن المسعود، هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. وكذلك أيضا التشدد، لن يشاد الدين كما في البخاري أحد إلا غلبه، وجاء له ألفاظ. هذه المصطلحات الشرعية وهي عين الواقع ممن يقع منه هذا، إذ مسألة التطرف كونه في طرف وطرف هذا ليس وصفا حقيقيا في الحقيقة، بل هو زور وبهتان يصفون به كثير منهم أهل الإسلام. عندنا وصف أشد وأعظم، مسألة التطرف إذا أوقعته على أهله ليس مجرد تطرف، قد يكون إنسان تطرف مثلا في طرف وفي ناحية، هذه مصطلحات كانت مصطلحات لأهل الكفر، اللي أقصى اليمين أقصى اليسار، يساري علماني يميني أشياء ووسط وما أشبه ذلك من مصطلحات أصلا وافدة غربية، لبسوا هذه لبس بدلا يقول يساري أو يميني، متطرف جهة اليمين متطرف جهة الشمال، مصطلحات وافدة على الإسلام ولا تصف الحقيقة، لكن هذا يعني إما جهل وإما تلبيس، وهذا واقع كثيرا، والوصفان واقعان لكثير ممن يتكلم بهذا. وإلا فالمصطلح الشرعي في هذا كما تقدم هو الغلو، الغلو في الدين كما وقع من الخوارج، في يعني يكون طرفي نقيض في هذا، يغلو ها هنا أو هنا، إفراط أو تفريط. وخير الطرق هذا النمط الأوسط، لا الغالي ولا الجافي، وهو السنة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط هذه الأمة، هذا الوصف العظيم لهذه الأمة. فأقول إن هذه الأسباب وهو الجهل وكذلك الغلو وتحت أسباب كثيرة، لكن أعداء الإسلام يدخلون من خلال هذه الأسباب. وأختم بسبب من أشد الأسباب في الغلو والتطرف، وهو ما استغله أعداء الإسلام أو من يتبعهم عبر كثير من القنوات الفضائية، الذين تكون في قنواتهم أشياء مضلة من مشاهد ومقاطع وتحليلات وسخرية واستهزاء بالدين ونحو ذلك من تشويه الجهاد وتشويه أهل العلم وتحميلهم، ثم أيضا لم يكتفوا، يعني رمتني بداية وانسلت، تجدهم زورا وبهتانا يحملون أهل العلم والدعاة ما يقع من هذا الغلو والتطرف، مع أن هم أسبابه، هم الذين زرعوه، وغيرهم حصده ممن وقع فيه. وأهل العلم في هذه البلاد، أهل العلم بجميع طبقاتهم، كبار العلماء وسائر أهل العلم والدعاة الناصحون في هذه البلاد وغيرها ممن يجتهدون في بيان الدين وبيان الحق، وهم ينصحون لهذه الدولة وهم معها قلبا وقالبا في بيان الحق وفي النصح لولاة الأمر، وأنهم معهم في دفع الشر والفساد. ولهذا مثل هذه القنوات، هذه القنوات شر مستطير على أهل الإسلام، يعني أقصد القنوات التي يظهر منها السم الظاهر، السم الزعاف في التشبيه والتضليل، بل يصرحون ويظهرون ولا يكنون ولا يتسترون اليوم، ويعينون أعداء الإسلام اليوم، ولهذا لا نرى لهم كلاما لأعداء الإسلام الذين يقتلون أهل الإسلام من غلاة الرافضة، أعداء الإسلام، أعداء الدين، أعداء الملة، ملة أهل الإسلام، ولا من عاونهم ممن هو على طريقهم، لا ترى لهم كلاما حولهم ولا يذكرونهم، بل عيبهم وثلبهم لأخيار هذه الأمة. ولا شك أن هذه مصيبة كبرى واقعة في الإسلام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي أهل الإسلام شرهم، وأن يكبتهم، وأن يظهر الإسلام، وأن يعلي كلمته، وأن ينصر إخواننا المسلمين، وأن يظهرهم في جميع الأرض، في بلاد الشام وفي بلاد العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل بلاد المسلمين. نسأله ذلك منه وكرمه. أسأله سبحانه وتعالى ختاما أن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل إياكم من الهداة المهتدين، وأن يسلك بنا مسلك الصالحين المقتدين على الصراط المستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. أسأله مني وكرمه ذلك، سائل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. آمين آمين آمين. كما أسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود المصلحين والدعاة وجهود إخواني في هذا الجامع لهذه الملتقيات وغيرها الملتقيات النافعة. أسأل ذلك مني وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وهنا أسئلة نأخذها على عجل، يقول: ما حكم السفر إلى بلاد الكفر من أجل الدراسة؟ العلماء ذكروا 3 شروط للسفر إلى بلاد الكفار: أن يكون عنده علم يعصمه من الشبهات، وأن يكون عنده دين يحصله من الشهوات، وأن يكون هناك حاجة لسفره. والأدلة على هذا كثيرة. يقول: ما هي أفضل كتب لتتحدث عن السلف؟ إن كنت تريد تحدث عن السلف، عن تراجم السلف، فهذه كتب كثيرة، كتب كثيرة، من أظهرها أو من أشهرها كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله، وتهذيب الكمال للمزي وفروعه، وكذلك أصله الكمال لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وكذلك أيضا كتب أخرى كثيرة مصنفة في هذا، منها أيضا البداية والنهاية لابن كثير صنف ترجم لكثير من علماء السلف، وكتب كثيرة مصنفة. وإن أردت الكلام عن هديهم فهذا موجود في كتب السنة وكتب الحديث، فأخباره متواترة في هذا الكتب. وهذا السؤال يقول: ما هي الكتب التي تنصحنا بقراءة تتعلق بالتحذير عن الخوارج؟ نقول: الإنسان يحذر من كل البدع وأهل البدع والضلالات. أما الخوارج فحسبك أن تقرأ ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيهم في كتب الصحيحين، والحافظ البخاري رحمه الله أوردهم في قسم المرتدين وقيل إنه كان يرى كفرهم رحمه الله على ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب. وقد صنف العلماء فيه مصنفات، وفي بعض الكتب المتقدمة روايات فيها قد يكون الذين رواها ممن هو مغموز عليها ومطعون في دينه، وقد تكون يعني يحذر من بعض الكتب التي يكون مصنفها رافضي أو يكون مصنفها على بعض الطرق أو البدع والضلالات، فيحذر من هذا، مثل ما وقع مثلا في قصة مقتل عثمان رضي الله عنه. مقتل عثمان رضي الله عنه كما تقدم أيضا هذه نسيت أن أشير إليها، ويعني هي في الحقيقة مكر يهودي من عبد الله بن سبأ، كما ثبت بإسناد صحيح عن عامر الشعبي رحمه الله، أخرجه أبو عمرو الطلمنكي في كتابه أصول الأحكام أو في أصول أحكام له رحمه الله، وكذلك أيضا رواه غيره بسند من طرق عن عامر بن شراحيل الشعبي أنه قال ذكر عن الرافضة وذكر عن عبد الله بن سبأ أنه يهودي من يهود صنعاء، يهودي من يهود صنعاء، وأنه خطط وتمالأ لقتل عثمان، وإن كان الخارجون في الأصل كما يظهر من تتبع والنظر في أسباب أنهم نقموا عليه رضي الله عنه في مسألة التأمير، في مسألة التأمير وبعض الأموال، وإن كان ما ذكروه لم يتبين لهم، وأنه إنما كان ينفق من أمواله رضي الله عنه على من ينفق، لأنه كان تاجرا، ما كان ينفقه على من كان حوله من خاصة لم يكن من بيت مال المسلمين كما ذكر العلماء، وكان ذا مال عظيم رضي الله عنه. فاجتهد رضي الله عنه في ذلك، فحاول أن يهدأ الأمر، والقصة طويلة، لكن شاهد الأمر أن عبد الله بن سبأ وبعض من معه ممن قدموا من مصر جاءوا وظهروا أنهم يريدون الحج، ثم قدموا المدينة وحصل ما حصل، والوقائع والشواهد في قصة مقتله تشير إلى أن بعض من وقع في قتله أنهم في أعداء الإسلام، ولهذا روي روايات منكرة أن بعضهم رمى بالمصحف الذي كان معه. أما ما جاء من أنه شارك بعض الصحابة كل هذا لم يثبت، ما جاء أن عمرو بن الحمق الخزاعي أو عبد الرحمن بن عديس البلوي أنهم شارك كل هذا لم يثبت، كل هذا لم يثبت. وما جاء عن محمد بن بكر رضي الله عنه أيضا أنه شارك في قتل لم يصح، إنما هذا لبس عليه رضي الله عنه، هذا يبين لك أثر التلبيس، انخدع رضي الله عنه في أبادي الأمر، ثم لما رأى عثمان وأشار إليه وقال إنك يعني تقدم على رجل وكان يمس لحيته ولحيته كان يكرمها أبوك وهو أبو بكر رضي الله عنه، فعند ذلك انكشف الغطاء عن أبي بكر فرجع، ثم أخذ السيف يريد أن يقاتل عنه، مع أنه رضي الله عنه هو من صغار الصحابة بل لم يبلغ رضي الله عنه، بل دون التمييز لما مات النبي عليه السلام، لأنه ولد في الشجرة في ذي الحليفة في آخر ذي القعدة. فالمقصود أنه كما تقدم يحذر من الكتب التي يكون فيها شيء من هذا التلبيس، وهذا وقع في قصة مقتل عثمان رضي الله عنه. كيف نعامل الشخص اللي عنده صفة من صفات الخوارج؟ كلمة صفة من صفات الخوارج هذه ينظر، لأنه ربما بعض الناس يقول فلان خارجي وليس بخارجي، قد يكون مثلا عنده شيء من الجهل وعنده شيء من التأويل، ربما يقع على بعض الآيات، لكنه هو في الأصل لا يكفر بالكبيرة، إنما ربما عنده شيء من الجهل في التأويل، هذا يعلم ويبين له البيان الواضح ولا يعني يشدد عليه، وينظر الطريق الأسلم، فلكل حالة واقعها، وليس هذه تشبه هذه. كيف يبني طالب علم المحكمات ليرد المشتبهات؟ نعلم أن الأصل والإحكام، والقرآن محكم ومتشابه من حكم متشابه، فهو متشابه معناه يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا، أنه ما ذكر في هذا هو ذكر في هذا، ولا يفسر القرآن بالقرآن، وفيه المحكم، وهذا هو الأصل، إن ربك حكيم عليم وهو العليم، وهو العليم الحكيم، وكان الله عليما حكيما، فهو الحكيم وله الحكمة، والقرآن محكم، كتاب أحكمت آية ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ثم هذا القرآن أيضا زاده تفصيل في قوله سبحانه وتعالى أنزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليهم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بيان المبين. وهنالك تشابه، اختلف العلماء هل هو تشابه مطلق أو تشابه نسبي على خلاف، لكن ما اشتبه يرد إلى أهل العلم. السؤال الأخير وقفه مع حديث الدجال وكيف انخدع الناس مع وضوح باطله، مع وضوح